بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتوكيد نوعان، معنوي ولفظي. فاللفظي كيف يكون؟ تكرار الكلمة مرتين فقط أو أكثر، والكلمة المراد بها الاسم أو الفعل أو الحرف، كله يؤكد توكيدا لفظيا، الاسم أو الفعل أو الحرف. والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ مخصوصة ذكر منها المؤلف: العين وكل وأجمع وتوابع أجمع والنفس. أحسنت، توابع أجمع: أكتع وأبتع وأبصع. طيب، وقول المؤلف تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، يعني في الإعراب، قال بعدها: وتعريفه، ولم يقل وتنكيره. لماذا؟ قالوا: لأن النكرة لا تؤكد. هذا عند البصريين أو عند جمهور البصريين، سيأتيك الخلاف في كتاب أكبر إن شاء الله. فلا أقول مثلا: جاء رجل نفسه، فما أؤكد النكرة، ما تؤكد إلا المعرفة عندهم، لا تؤكد إلا المعرفة. ولهذا قال: وتعريفه، ولم يقل بعدها وتنكيره كما قال في النعت: وتعريفه وتنكيره. اليوم معنا آخر أنواع التوابع وهو البدل. قال المؤلف وفقه الله رابعا: البدل. قال المصنف رحمه الله: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. قال الشرح: البدل تعريفه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. سنوضح هذا عند قراءة مثال. قال مثاله: عدل الخليفة عمر. عمر تابع للخليفة، عمر تابع للخليفة، والحكم هو العدل، عدل، العدل المستفاد من عدل. يقول في تعريفه: هو التابع المقصود بالحكم، يعني أن عمر هو المقصود بالحكم، المقصود بذكر العدل، لكننا أتينا بكلمة الخليفة تمهيدا، أتينا بكلمة الخليفة تمهيدا، ثم أتينا بالذي نقصد بالكلام وهو عمر. يعني قد أكون إذا قلت عدل عمر، إذا قلت عدل عمر فقط، أنا أقصد أن العادل هو عمر، لكني أخاف ألا تفهم من المقصود، أخاف ألا تفهم من المقصود بعمر، فقلت عدل الخليفة عمر، أو عدل الفاروق عمر، أو نحو هذا. فإذا مقصودي بالحكم هو كلمة عمر. أي حكم؟ الإخبار عنه بأنه عدل. طيب، وإنما أتيت بكلمة الخليفة أو الفاروق أو نحو هذا تمهيدا، أتيت بها تمهيدا. فإذا عمر تابع وهو المقصود بالحكم، ومع ذلك بلا واسطة، لا يتوسط حرف عطف كما سبق معنا في جاء زيد وعمر. فعمر أيضا مقصود بالحكم، لكنه توسط بينه وبين متبوعه حرف عطف. أما هنا جاء الخليفة عمر، عمر مقصود بالحكم لكن بلا واسطة بينه وبين المتبوع، فهو بدل. أتيت بدل كلمة الخليفة بكلمة عمر، وهي التي أريدها، هي المقصودة، أو قل زدتها توضيحا بكلمة عمر أو نحو هذا. واستترى في الأمثلة الأخرى إن شاء الله زيادة إيضاح لذلك. طيب، قبل هذا، إذا قلت جاء زيد نفسه، الآن نفسه تابع لزيد، أليس كذلك؟ لكن هل كلمة نفسه هي المقصودة بالحكم؟ ليست هي المقصودة بالحكم. إذن قولنا المقصود بالحكم خرج به التوكيد. طيب جاء زيد المجتهد، ما يعرب المجتهد؟ نعت. هل المجتهد هي المقصودة بالحكم؟ ليست هي المقصودة بالحكم، لكن هنا جاء أو عدل الخليفة عمر، عمر هو المقصود بالحكم، فإذن هو بدل. ما بقي معنا إلا العطف، أخرجناه بقولنا بلا واسطة. التوابع أربعة: النعت والتوكيد والعطف والبدل. فنريد أن نعرف البدل بتعريف يخرج الأقسام الثلاثة، بتعريف يميز عن الأقسام الثلاثة. قولنا التابع ماذا خرج به من التوابع؟ لا شيء، هذا يسمى جنسا، يعني يدخل في جميع التوابع. ثم نريد أن نأتي بالفصل الذي يخرج بقية التوابع، فقلنا المقصود بالحكم. قولنا المقصود بالحكم خرج النعت، لأنه ليس مقصودا بالحكم، إنما أتي به توضيحا فقط. وخرج به التوكيد، فهو أيضا ليس مقصودا بالحكم، أتي به لمزيد الإيضاح والتبيان أو التبيان. بقي معنا العطف، فقولي جاء زيد وعمر، عمر مقصود بالحكم أيضا فإنه جاء، فأخرجناه بقولنا بلا واسطة، لأننا في قولنا جاء زيد وعمر، عمر صار مقصودا بالحكم لكن بواسطة حرف العطف. واضح هذا؟ فإذا في البدل عدل الخليفة عمر، عمر هو المقصود بالحكم وبلا واسطة، فيعرب بدلا، يعرب بدلا. قال إعرابه: عدل فعل ماض، الخليفة فاعل، عمر بدل من الخليفة تابع له في إعرابه، وقد أتى تفسيرا وتبيينا له، وهو المقصود بالحكم وهو العدل. وإنما ذكر لفظ الخليفة المبدل منه تمهيدا. قال: أنواع البدل، سيتضح أكثر إن شاء الله هذا بالأمثلة كما سمعت. قال المصنف: وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، ويعبر عنه بعضهم بدل الكل من الكل كما سيأتي، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. هذه أربعة أقسام، هي أقسام البدل، تحفظ هذه. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. قال الشرح: ثم شرع المصنف في بيان أقسام البدل، وهي أربعة أقسام: أحدها بدل الشيء من الشيء، أي بدل شيء من شيء مساو له في المعنى. عدل الخليفة عمر، عمر هو الخليفة، عمر هو الخليفة نفسه أم أنه جزء منه؟ هو الخليفة نفسه. إذن هذا يسمى بدل الشيء من الشيء، يسمى بدل الشيء من الشيء. قال: أي بدل شيء من شيء مساو له في المعنى، ويسمى عند الجمهور بدل كل من كل. نحو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، ما يعرب المستقيم؟ نعت، المستقيم نعت. ثم بين الله لنا هذا الصراط ما هو، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. فكلمة صراط تاب بدل من الصراط الأولى، اهدنا الصراط، أي صراط؟ صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم. طيب صراط الذين أنعم الله عليهم هو نفس الصراط المستقيم؟ نعم هو الصراط المستقيم. إذن هذا بدل شيء من شيء، انظر كيف قال. قال: فكلمة صراط الثانية بدل كل من الصراط الأولى، لأن صراط الذين أنعم الله عليهم هو عينه الصراط المستقيم. ونحو قولك: قام زيد أخوك، هذا الذي مثل به المصنف، قام زيد أخوك، فكلمة أخوك بدل من زيد، بدل كل من كل، لأن الأخ هو نفس زيد. قلت قام زيد، طيب زيد ما ندري من تقصد بزيد، يعني وضحه لنا أكثر. فقلت: أخوك، أنا أعني بزيد الأخ الذي هو أخ لك، لا أعني به شخصا آخر من يسمى بزيد. فإذا أخوك هو المقصود بالحكم، مهدت له بذكر اسمه، قام زيد أخوك. رأيت عمرا أباك، فأباك بدل من عمر. أحيانا نقرأ الأحاديث فتجد المصنف يذكر الكنية ثم يذكر الاسم، هذا الاسم بدل من الكنية. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، عن أبي حفص عمر بن الخطاب، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهكذا. فقولي عن أبي عبد الرحمن عبد الله، من يعرب عن أبي عبد الرحمن عبد الله؟ من يعرب؟ نعم، عن حرف جر، عبدي اسم مجرور بعن وعلامة جر الكسرة، وعبدي مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. عن أبي عبد الرحمن. إذن أعرف من جديد. عن حرف جر. عن أبي عبد الرحمن. عن أبي. أعرف كلمة أبي. اسم مجرور بعن. وعلامة جره الكسر المقدر. لماذا؟ وعلامة جره الكسر المقدر سبب المناسبة. عن أبي عبد الرحمن. ها. وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. هو مضاف هنا. طيب. وعبد الرحمن مضاف إلى عبدي مضاف، والرحمن مضاف إليه مضاف إلى عبد أيضا. عبد الله بن مسعود. عبدي بدل من أبي. من هو أبو عبد الرحمن؟ هو عبد الله بن مسعود، هو نفسه. فهذا بدل كل من كل، بدل كل من كل، بدل شيء من شيء. يعني يصلح، ما معنى البدل؟ يصلح أن تحذف أبي عبد الرحمن وتضع عبد الله بن مسعود، يصلح أو لا؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، احذف أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. صح الكلام؟ صح الكلام، وهو المقصود أصلا عندك. ولهذا تجدك أحيانا لا تذكر الكنية وأحيانا تذكرها، فالكنية إنما تذكر تمهيدا، وإلا المقصود هو الاسم عبد الله بن مسعود مثلا. بخلاف لو قلت قام زيد المجتهد، قام زيد المجتهد، المجتهد قلنا هنا نعت. لو حذفت زيد قام المجتهد، هل هذا الذي تريد أنت؟ لا، أنت تريد أن تخبرنا أن زيدا هو الذي قام، ثم تصف زيدا بأنه مجتهد زيادة إيضاح، فليس هو المقصود بالحكم المجتهد. لكن في البدل المقصود بالحكم هو البدل نفسه التابع، الثاني هو المقصود بالحكم ليس الأول. واضح هذا؟ طيب، لا ليست يا أن تكلم. هلا الآن أنت اقرأ الحديث عن أبي عبد الرحمن، هل أنت تقصد أن الحديث عن أبيك، أن الذي روى الحديث أبوك؟ هذا معنى يا المتكلم. هذا لو قلت عن أبي أنه حدثني كذا وكذا، فإذا الياء يا المتكلم. لكن عن أبي عبد الرحمن لو حذفت عن وقلت قال، ستقول قال أبو عبد الرحمن، أنت لا تتحدث عن نفسك، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. طيب، الثاني بدل بعض من كل، وهو أن يكون فيه البدل جزءا من المبدل منه، نحو قم الليل إلا قليلا نصفه. قم الليل، هل المقصود قيام الليل كله أو قيام نصف الليل؟ نصف الليل أو ما سيأتي بعده. قم الليل إلا قليلا نصفه، نصفه هي المقصود بالحكم. قم الليل إلا قليلا، ما عليك من إعراب قليلا. قم الليل، قم فعل أمر مبني على السكون حرك الالتقاء الساكنين، والفاعل تقدير أنت، قم أنت، والليل مفعول به أو ظرف. إلا قليلا ما قد درستها. نصف تقول بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، بدل من إيش؟ بدل من الليل، يعني أن المقصود بالحكم هو بعض، هو نصف، فهو بدل بعض من كل. أكلت الرغيف نصفه، هل الرغيف كل المقصود أو نصف الرغيف؟ نصف الرغيف. فقلت أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه أو ثلثيه. قرأت الكتاب بعضه، فبعض بدل، بدل بعض من كل. لو قلت قرأت الكتاب كله يكون إيش؟ قالوا يكون بدل كل من كل، يكون توكيدا. كله خلاص لفظ توكيد. قرأت الكتاب كله، ما عاد تقول بدل كل من كل، كله هنا تعرب توكيدا. قال فكلمة نصفه بدل بعض من الليل، لأن النصف جزء من الليل. وهكذا لو قلت قطعت يد زيد جزءها بعضها مثلا، فهذا يسمى بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. قال ونحو قولك أكلت الرغيف ثلثه وأعجبني زيد يده، اليد جزء من زيد، اليد جزء من زيد، فلهذا يسمى بدل بعض من كل. إنما نبهنا على هذا لأننا سنحتاجه في النوع الثالث. أعجبني زيد يده، ما الذي أعجبه؟ يد زيد، لكنه مهد بقول أعجبني زيد ثم قال يده وأتى بالمقصود. فكل من ثلثه ويده بدل بعض من كل. الثالث بدل الاشتمال، وهو أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط، لكن بغير الجزئية والكلية. لو كان ارتباطا بالجزئية يسمى بدل بعض من كل، لو كان ارتباطا بالكلية يسمى بدل كل من كل. طيب، لكن هنا بين البدل والمبدل منه ارتباط، إلا أنه ليس ببعض ولا بكل، ليس البدل جزءا من المبدل منه ولا هو كله، وإنما بينهما علاقة. قال نحو قولك نفعني زيد علمه، العلم هل هو جزء من زيد؟ جزء مثل اليد، مثل الرجل، مثل ترى العلم جزءا من زيد؟ لا. طيب هل هو كل زيد؟ ليس هو كل زيد. لو قلت نفعني زيد كله، ما يعرف كله؟ توكيد. طيب لو قلت نفعني زيد نفسه، ما يعرف نفسه؟ توكيد أيضا. أحسنتم. فلو قلت نفعني زيد أخوك، بدل كل من كل، بدل كل من كل، لأن الأخ هو نفس زيد. نفعني زيد أخوك، فهذا بدل كل من كل. فإذا قلت نفعني زيد يده، بدل بعض من كل، مثلا وقت ضرب، نفعك في وقت ضرب أو في كتابة، في كتابة أحسن. طيب في كتابة، دعونا من المشاكل. طيب لكن نفعني زيد علمه، هل العلم جزء من زيد؟ لا. هل هو كل زيد؟ لا، ليس كل زيد، وإنما هناك علاقة بين زيد وعلم والعلم، وهو أن زيدا مشتمل على العلم، مشتمل على العلم، العلم صفة من صفاته. فقلت نفعني زيد علمه. وأعجبني بكر ثوبه، هل الثوب جزء من زيد؟ الثوب جزء منك، لو خلعته خلعت جزءا منك؟ لا. قال فكل من علمه وثوبه بدل اشتمال، والبدل هنا ليس هو المبدل منه كما هو في البدل كل من كل، وليس جزءا حقيقيا، ليس جزءا حقيقيا من المبدل منه كما هو في بدل بعض من كل، يعني وإنما بينهما ارتباط، سمي هذا بدل الاشتمال. لو قلت أعجبني الشيخ خلقه، أعجبني الشيخ خلقه، فالخلق ليس جزءا حقيقيا من الشيخ، ليس يدا ولا رجلا ولا عينا ولا أذنا، ولا هو كله، لا هو ليس هو كله حتى يكون بدل كل من كل، وإنما الشيخ يشتمل على الخلق الحسن، فهذا يسمى بدل اشتمال، يسمى بدل اشتمال. نعم، هي صفة من صفاته. نعم. الرابع بدل الغلط، هذا أسهلها، بدل الغلط أسهلها. قال أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط، أتيت بلفظ غلط ثم صلحت الغلط، إصلاح الغلط هذا يعرف بدلا. قال أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط وهو المبدل منه، مثل قولك رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا ثم نطقت بالصواب فقلت الفرس. واضح هذا؟ هذا سهل. مثلا أنت دائما تذكر زيدا، هذا يحصل في الكلام، يحصل في الكلام أنك تقول تكثر من ذكر شخص مثلا ولنجعله زيدا، هذا دائما زيد على لسانك. مرة رأيت فرسا فأردت أن تقول رأيت الفرس فقلت رأيت زيدا الفرس، فإذا هل زيد هو الفرس؟ هل هو جزء منه؟ هل هو مشتمل عليه؟ لا، المشكلة أنه حصل غلط، القضية أنه حصل غلط. فإذا إذا أعربت تقول رأيت زيدا الفرس، رأيت فعل وفاعل، الفرس مفعول به، رأيت زيدا، زيدا مفعول به، الفرس بدل. طيب كيف بدل؟ نقول هذا بدل غلط، هذا بدل غلط. واضح؟ يحصل هذا كثيرا في الأسماء، يا فلان فلان، فتقول يا علي محمد، يا علي محمد، فأنت لم ترد عليا هذا أبدا، جرى على لسانك بدون قصد ثم صوبت فقلت محمد، فإذا محمد بدل غلط من علي، بدل غلط. رأيت زيدا الفرسة، زيدا مفعول به الفرسة بدل، بدل منصوب لكنه بدل غلط. ها؟ قال إيش؟ أين المعطوف هذا؟ أين قال؟ لا، أن تنتقل ذهنك إلى بل، أظن والله أعلم، صح؟ في أين هذه؟ شوف، دعنا نكمل الكلام فوق. قال فغلطت فقلت زيدا ثم نطقت بالصواب فقلت الفرس. والأحسن في هذا أن تأتي، لا تصوب، والأحسن في هذا أن تأتي معه ببل، فتقول رأيت زيدا بل الفرس. هذه بل درسناها أو لا؟ أين درسناها؟ في حروف العطف، أنها تأتي للإضراب، الإضراب. فغلطت قلت رأيت زيدا ثم أردت أن تصوب أضربت عن الأول فقلت بل الفرس، إذن بل حرف عطف والفرس معطف على المنصوب، منصوب مثله. ما شاء الله. إذن هذه أنواع البدل، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط. عرفنا التفريق بينها. هات يا عبد الرحمن 4 أمثلة على كل واحد مثال. أحسنت، بدل كل من كل، ولا تقرب هذه الشجرة، الشجرة بدل من هذه، هي المقصودة بالحكم. وقد تقدمت معنا قاعدة ذكرناها لكم أكثر من مرة، من يعيدها؟ هات. أحسنت، قلنا أي كلمة معرفة بأل بعد اسم الإشارة فتعرب بدلا، هذا الدرس البدل، أو عطف بيان أو نعت، والأحسن أن تعربها بدلا أو عطف بيان. عطف البيان ما قد درست، ستدرس إن شاء الله في كتاب آخر. طيب، ولا تقرب هذه الشجرة، من يعرب هذه الجملة؟ ولا تقرب هذه الشجرة، من يعربها؟ نعم، عندك يا أبا ياسر. لا ناهية، ماذا تفعل؟ تجزم. أحسنت، تجزم الفعل المضارع. أحسنت، فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف فاعل. هذه اسم إشارة. أحسنت، هذه اسم إشارة في محل، هو هذا ما قد درسناه لكن قلنا إذا حاولت، في محل نصب، في محل نصب مفعول به. الشجرة بدل من هذه، وبدل المنصوب منصوب لأن هذه في موضع نصب مفعول به كما ستدرس إن شاء الله. أحسنت، إذن هات مثالا على بدل بعض من كل، لا يزال السؤال عندك. لا لا ما نسيت. حول إلى واحد غيري. ليش؟ شربت لبن نصفه. نصفه. نعم. شربت اللبن نصفه. أحسن. شربت اللبن نصفه. فشربت فعل فاعل واللبن مفعول به ونصف بدل بعض من كل. بدل اشتمال. أعجبني بكر ثوبه. أعجبني بكر ثوبه. أعجبني بكر ثوبه. أحسنت بالرفع ثوبه لأنه بدل من المرفوع مرفوع مثله. بدل الغلط غير رأيت. سمعت من زيد عمرو. أحسنت. سمعت من زيد عمر. لو قلت ذهبت السوق المسجد مثلا. ذهبت السوق المسجد. أردت أن تقول المسجد فقلت السوق. فالمسجد بدل من السوق. بدل بعض من كل أليس كذلك؟ بدل غلط. أحسن. بل هي يعني يكون الاضراب والاعراض ويكون مقصود بها الفعل ويكون ايش؟ لا في في بدل الغلط انت تقصد الثاني والاول لا تريد ابدا. لا تريد ابدا. فلكي لا يتوهم الناس انه ليس من بدل الغلط ائتي ببل. لما تقول مثلا درست عند الشيخ مثلا علي ثم قلت محمد فأنت تقصد الشيخ محمد فأتيت بكلمة علي. قد يظن ظان أنك تقصد الاثنين وأسقطت حرف العطف ونحو هذا. فإذا أتيت ببل تبين أنك إنما غلبت. ما أدري هو هذا مقصودك؟ هذا مقصودك بالسؤال أو تريد شيئا آخر؟ المقصود أنه يبل هذه تثير يعني أن يكون هذا مقصود لكن عرفت عنه وكذا. لا قد قلنا لكم قبل في بل أحيانا الأول يكون مقصودا لكن أعرضت عنه لذكر الأهم وأحيانا لا يكون مقصودا كالغلط. هذا مثاله. طيب نقرأ التمرين بسرعة. قال ضع خطا تحت البدل في الآيات الآتية: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. عند من؟ أيوب. وهذا البلد. البلد بدل لأنه معرف بأل جاء بعد اسم الإشارة. أحسنت. والأمين صفة. أحسنت. نعت. طيب والتين ما يعرب والتين؟ ها على ايش معطوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم والتين يعني بسم الله الرحمن الرحيم وباسم التين. ها دعوه مجرور بحرف القسم. احسنت. لان من حروف الجر حروف القسم كما تقدم معنا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. اخوهم هي البدل. نوح. نوح هي البدل. بدل من أخوه. ما يعرب أخوه؟ فاعل. من الذي قال؟ أخوهم. ثم تقول نوح بدل. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحفي. أحسن. صحفي بدل من الصحف. إن هذا لفي الصحف. أي صحف؟ صحف إبراهيم. فصحف إبراهيم وموسى بدل من الصحف وجرت مثلها. ما يعرب هذا؟ إن هذا. ما يعرب هذا؟ اسم إشارة في محل نصب اسم إن. أحسنت. وأين خبر إن؟ شبه الجملة. الجملة لفي الصحف الأولى. لا بل هي شبه الجملة. نعم لأن الصحف مجرورة. عفوا. قال ضع في المكان الخالي. ما يعرب الخالي؟ صفة. ما شاء الله. بدلا مناسبا. ما يعرب مناسبا؟ نعت. إذن كثر عندنا النعت الحمد لله فأظنه اتضح. في الجمل الآتية. ما يعرب الآتية؟ نعت. صفة. نجى الله من النار الخليل انطقها بالشكل حتى أعرف. إبراهيم، أحسنت، بدل من المنصوب، منصوب مثله. بني البيت، بني البيت، ها قال نصفه أصاب، قالوا أخطأ، ها نصفه، بني البيت نصفه، ما إعراب البيت؟ نائب فاعل، أحسنت. بني مغير الصيغة، بني ما قلنا بنى، بني فعل الماضي مغير صيغة، البيت نائب فاعل، نصف بدل بعض من كل. لو قلت بني البيت كله يكون بدل إيش؟ توكيد، يكون توكيدا، ما شاء الله. لو قلت بني البيت المعمور، ما يعرب المعمور؟ صفة، ما شاء الله. لو قلت بني البيت هذا، ما يعرب هذا؟ طيب اسم إشارة لكن في محل إيش؟ نعت، في محل جر ماذا؟ رفع، نعت. نفعني المعلم، عندك يا أخانا قاسم، نفعني المعلم، هات بدلا. نفعني المعلم علمه، أحسن. ولو قلت نفسه، ما يعرب نفسه؟ توكيد. من أي أنواع التوكيد، اللفظي أو المعنوي؟ المعنوي، ما شاء الله. لو قلت نفعني المعلم يده، ها بعض من كل. قال أعرب ما تحته خط في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. نريد وجها جديدا ممن أنت تعرب معنا يا أخانا صلاح من قبل، ما قد أعربت، هات. بني فعل مضارع، فعل ماضي مغير صيغة، مبني على الفتح، الإسلام نائب فاعل، مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، وعلى حرف جر. أحسنت، خمس اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. شهادة ولا شهادة ولا شهادتي ولا شهادتا؟ شهادتي. إذن انتبه، إذا قرأت الحديث فقرأت شهادتي، لا تقول وإقام الصلاة. نسمع أحيانا بعض الإخوة يجر شهادتي صواب، يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا، خلاص جررت الأولى، جر المعطوفات، أنت الآن صرت نحويا، أليس كذلك؟ طبعا لك أن تعرف شهادة بني الإسلام على خمس شهادة، أحيانا الجملة يكون لها عدة أعاريب، فشهادة تكون خبر لمبتدئ محذوف، سندرس هذا إن شاء الله في المتممة. فعليه يصلح أن تقول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا ترجع تقول وإقامي. إذا قلت شهادة خلاص تقول وإقام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ومن هذا الباب، من هذا الباب تنتبه لكل معدود، كل معدود لك أن تجره بعد ذلك على البدلية. تقول مثلا درسنا أن البدل أربعة أنواع، أربعة أنواع، هل نقول بدل أو بدلي هنا؟ بدل هنا، لأن المعدود الذي هو المبدل من مرفوع، تقول بدل، إما أن تعربها بدلا أو خبرا لمبتدئ محذوف. لكن لو قلت مر معنا أو مرت معنا بعض أنواع البدل ثم بدأت تسرد بدل، كيف تقول بدل أو بدلي؟ بدلي، بدلي الكل من الكل، بدلي البعض من الكل، ونحو هذا. ولو قلت مثلا اشتريت ثلاثة أقلام، قلما كبيرا أو قلم كبير أو قلم كبير، اشتريت ثلاثة أقلام قلما، اشتريت ثلاثة أقلام، يعني قلت ثلاثة أقلام قلما كبيرا وقلما صغيرا وقلما متوسطا مثلا، وقلما أحمر وقلما أسود، فتنتبه لهذا وتنتبه لدرس العطف. أحيانا نسمع مثلا من الخطباء من يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. صواب هنا؟ صواب. فإن خير، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، فإن خير الحديث كتاب الله. ثم يقول: وخير الهدي هدي محمد، وخير، ثم يقول: وكل بدعة ضلالة، رجع إلى النص، ثم ما أدري لو قال وكل ضلالة في النار. أتى بالأربع الأشياء. قلت: فإن خير الحديث، لك أن تقول بعدها وكل وخير، لكن تستمر بعدها على النص. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، ولك أن ترفع الثاني، لكن ارفع ما بعده. مثلا تقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي، لك أن تقول وخير لإعراب سيأتينا لاحقا، لكن استمر بعدها على الرفع، لا تعود إلى النص، لأنك قد فصلت بمرفوع. فتقول: وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، إلى آخره. واضح هذا؟ نحن ندرس لكي نطبق. بهذا نكون انتهينا من التوابع التي هي ذكرها توابع للمرفوعات، وهي توابع للمنصوبات وتوابع للمجرورات. بقي معنا من الدروس المنصوبات والمجرورات. بعض الإخوة يحب أن نقف عن الدرس من الآن، وبعضهم يقول نزيد إلى الخميس مثلا، إلى أن تدخل العشر، فما رأيكم؟ بهدوء بهدوء، نواصل أو نقف؟ من يريد أن نواصل؟ لن نفعل حسب الأكثرية، لكن ومن الذي يريد أن نقف؟ عادي، لا بأس، ما سنقول هذا لا يحب العلم. بعضهم ما سيرضى أن يرفع خشية أن نقول هذا لا يحب العلم، لا، نحن نقول ربما يريد أن نقف من أجل أن يجتهد في شيء آخر، أن يراجع شيئا آخر، ما عليه. فالذي يحب أن نقف يرفع يده. طيب، بعضهم لا رفع، لا مع المريدين للاستمرار ولا مع المريدين للوقف، كيف هذا؟ يعني نصف بنصف. ها؟ علي محروس لا رفع لا مع الأولين ولا مع الآخرين. ها، ما رأيتك. الله المستعان. إذن سنزيد أياما، نزيد إلى الخميس ثم نخيركم إن شاء الله. إن شئتم أن نواصل في العشر، مع أنه ربما فيها قليل من الثقل على بعض الإخوة، بعضهم ربما يسافر وبعضهم يحب أن يتفرغ لأشياء أخرى. على كل حال إن شاء الله سنستمر إلى الخميس، وبعدها نتفاهم يوم الخميس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.